السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس السابع من برنامج الدرس الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو فتيا في الأحرف السبعة للعلامة أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو شيخ الإسلام بحر العلوم أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني الحنبلي، يكنى بأبي العباس، ويعرف بابن تيمية وبشيخ الإسلام وبتقي الدين، وهو المراد حيث أطلق في كتب الحنابلة الفقهية، فإنهم يذكرون اختياره وقوله بقولهم قال تقي الدين. وكان رحمه الله تعالى يكره هذا الاسم ويعتذر عنه بأنه سمي به صغيرا فغلب عليه، وإنما كرهه لما تقرر من كون هذه الألقاب المضافة إلى الدين من محدثات العجم، وأن أقل أحوالها حكما الكراهة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700، وله من العمر 67 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم تحمل هذه الرسالة اسما يختص بها كعادة كثير من أجوبة ابن تيمية الحفيد رحمه الله، واستحسنت تسميتها بفتيا في الأحرف السبعة لأن ذلك هو مضمنها ومحتواها. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو الجواب عن سؤال رفع إلى المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بالأحرف السبعة وصلتها بالقراءات السبع وحكم القراءة بالروايات الخارجة عن العشر مما يسمى بالشواذ، وبيان الموجب لاختلاف القراء، المقصد الثالث توضيح منهجه وقع الكتاب في نسق واحد متتابع دون فصل لمقاصده بأبواب أو فصول تفصح عنها، وظهر فيه المنهج المأثور عن المصنف من معرفة الخلاف وحكايته وبيان الراجح وأدلته، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سؤال الرفع إليه: ما يقول سيد الشيخ جمع الله له خير الدنيا والآخرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، ما المراد بهذه السبعة؟ وهل هذه قراءة منسوبة إلى نافع وعاصم لغيره؟ ما هي الأحرف السبعة أو واحد منها؟ وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيصن وغيرهما من القراءة الشاذة أم لا؟ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا؟ أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم، حتى صنف فيها التصنيف المفرد، ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي المعروف بأبي شامة صاحب شرح الشاطبية. فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطا، فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة في ذلك وذكر ألفاظها وسائر الأدلة إلى ما لا يتسع له هذا المكان، فلا يليق بمثل هذا الجواب. ولكن نذكر النكات الجامعة التي تنبه على المقصود بالجواب، فنقول: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءة القراء السبعة المشهورة، فالأول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد، وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام، إذ هذه الأمصار الخمسة التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره من الحديث والفقه في الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية. فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. ولهذا قال: من قال من أئمة القراء: لولا أن بين مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المئتين. بين المصنف رحمه الله تعالى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره من إنزال القرآن على سبعة أحرف لا تعلق له بتسبيع القراءات، وأن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القراء السبعة أول من سبعهم وجمع بعضهم إلى بعض هو أبو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى على رأس المئة الثالثة ببغداد، فإنه ألف كتابا معروفا هو كتاب السبعة من القراء، ذكر فيه قراءات هؤلاء السبعة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون. فقد تخير رحمه الله تعالى من أئمة القراء المقتدى بهم من جمع قراءته في هذا الكتاب، ثم اشتهر هذا المصطلح حتى عرفت القراءات السبعة منسوبة إلى هؤلاء الأئمة، وهو غير معتقد أن هذه القراءات هي الأحرف السبعة، ولا أن هؤلاء السبعة هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم، بل هم من أئمة القراء وفي القراء أئمة سواهم، حتى أن بعض المقدمين في معرفة هذا الفن تمنى إدخال غير هؤلاء السبعة، كما ذكر عن بعضهم أنه قال: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة، أي فأدخله في السبعة، لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قرائها في زمنه في رأس المئتين. فالمقصود أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة، بل بينهما فرق كما سيأتي بيانه. نعم. السلام الله عليكم. لا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناهما متفقا أو متقاربا، كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هي كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال. فقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حق، وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض. وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف: إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. وهذا كما قال في القراءات المشهورة: إلا أن يخاف أن لا يقائم، إلا أن يخاف أن لا يقيم، وإلا أن يخاف أن لا يقيم. وقوله: وإن كان مكرهم لتزول، وقوله: ولتزول منه الجبال، وقوله: بل عجبت، وقوله: بل عجبت، ونحو ذلك. ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متباينا من وجه، كقوله: يخدعون ويخادعون، وقوله: يكذبون ويكذبون، وقوله: ولمستم، وقوله: ولامستم، وقوله: وحتى يطهر، وقوله: ويطهرن، ونحو ذلك. وهذه القراءات التي يتغير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا. لا يجوز ترك الموجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض، بل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناهما متفقا أو متقاربا، كما صح عن ابن مسعود أنه قال: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال. فهذه الأحرف السبعة وإن تنوعت فتنوعها لا يؤدي إلى أن تتضمن مناقضة بعضها لبعض، بل يصدق بعضها بعضا، ويعلم به أن هذه الأحرف السبعة متعلقة بقراءة القرآن الكريم، ولا خلاف بين أهل العلم بتعلقها به، إلا أنهم اختلفوا في حقيقة معناها على أقوال جاوزت 30، وأفرد أهل العلم قديما وحديثا كتبا في بيان حقيقة الأحرف السبعة. والصحيح من تلك الأقوال والله أعلم ما ذهب إليه قديما الخليل بن أحمد، وأن معنى الأحرف القراءات، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبع قراءات، وهذه القراءات تسمى التنزيلية لأنها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما وراء ذلك من قراءات القراء فإنه يسمى اختيارا، ولذلك يقال عن القراءات السبع إنها قراءات سبع اختيارية، وهي بعض المركب من القراءات السبع التنزيلية، وهذا يمكن فهمه بالنظر إلى ما تنوع من الأحكام في الشريعة، فإنك إذا ركبت ما جاء منوعا في الشريعة بعضه على بعض خرج لك بعدد عظيم، فإذا قدر أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح هو 10، وأن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من التشهدات 10، فإذا ركبت كل واحد منها مع بقية الجنس المقابل له أمكنك أن تبلغها إلى عدد 100، فتأخذ استفتاحا واحدا ثم تركبه مع 10 تشهدات، ثم تأخذ الثاني فتركبه مع العدد كله، ثم تأخذ الثالث فتركبه مع العدد كله، فيتحصل من ذلك أنواع كثيرة. وكذلك هي الأحرف السبعة، فإن الأحرف السبعة التنزيلية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تألفت منها قراءات اختيارية كثيرة، قرأ بها من قرأ من الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين حتى شهرت تلك القراءات الاختيارية، وأورد منها الهذلي في كتاب الكامل 50 قراءة. ومن جملة تلك القراءات الاختيارية القراءات السبع والعشر 14، وتفسير الأحرف السبعة بأنها سبع قراءات هو المناسب للوضع العربي، لأن العرب تذكر الحرف وتريد به القراءة، فأنزل القرآن على سبع قراءات تنزيلية ألفت منها القراءات الاختيارية، وتقدم بيان هذه المسألة في شرح القول المنير. وحينئذ فالقراءات الاختيارية هي بعض الأحرف السبعة، ولا يمكن أن تكون على وجه يضاد بعضه بعضا، بل يصدق بعضها بعضا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من اختلاف التنوع والتغاير لا من اختلاف التضاد والتناقض. وقد تأتي القراءتان بمعنى واحد لكن يختلف فيها الضبط اللغوي، وقد تأتي القراءتان على معنى يشترك فيه أحدهما مع الآخر من وجه ويفارقه من وجه آخر باعتبار ثان، كما مثل المصنف رحمه الله تعالى، فمثلا قوله حتى يظهر أي حتى ينقطع عنهن الحيض، وقوله حتى يطهر أي حتى يغتسل، فتكون كل قراءة أخبرت عن بعض المعنى ووافقته من وجه، وكمال المعنى يظهر بالقراءتين، فلا تكون القراءات مع كثرتها مضادة لبعضها في المعاني، ويجب على العبد أن يؤمن بها كلها وأن يتبع ما تضمنته من المعنى علما وعملا، ومن ترك شيئا منها فقد ترك شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى، وإذا أنكره مع العلم به فقد كفر، فإن إنكار شيء من القرآن المقطوع به كفر بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفات النطق به كالهمزات والمدات والأمالات ونقل الحركات والإظهار والإدغام والاختلاس وترقيق اللامات والراءات أو تغليظها ونحو ذلك مما تسمي القراء عامته الأصول، فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى، إذ أن هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد معناه أو اختلف معناه من المترادف ونحوه، ولهذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها مما يتنوع فيه اللفظ والمعنى، فإن وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل، ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما، كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي، فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف، فالأكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءتهما كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي، وللعلماء في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر فثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء ولم ينكره أحد منهم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من اختلاف القراء ما يرجع إلى بناء الكلمة بالنقص والزيادة نحو أزلهما وأزالهما، ذكر أن مما يقع فيه الاختلاف بين القراء الاختلاف في أدائه نطقا كالهمزات والمدات والإمالات ونقل الحركات إلى آخر ما ذكر، فيكون منهم مثلا من يهمز ومنهم من لا يهمز ومنهم من يمد مدا طويلا ومنهم من يتوسط ومنهم من يقصره، وهذا ظاهر انتفاء التناقض فيه، لأن الكلمة باقية على صورتها لكن كيفية نطقها هي التي تختلف، فلا يخرجها ذلك عن المعنى الذي وضعت له. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة لم يختلفوا أنه لا تتعين قراءة معينة في قراءة أحد من القراء، لا هؤلاء السبعة ولا غيرهم، بل من ثبت عنده قراءة أخرى غير قراءة السبعة فله أن يقرأ بها، كما ثبت من قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب ابن إسحاق الحضرمي أو غيرهما من القراء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كثيرا من الأئمة الذين أدركوا حمزة والكسائي كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن حارث كانوا يختارون قراءة غيرهما على قراءتهما، كمن يختار قراءة أبي جعفر أو قراءة شيبة المدني أو قراءة يعقوب بن إسحاق على قراءة حمزة والكسائي مع عدهما في السبعة. ثم ذكر أن للعلماء في ذلك من الكلام ما هو معروف، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءة العشرة أو الأحد عشر كثبوت السبعة يجمعون ذلك في الكتب ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء ولم ينكره أحد منهم. فإذا كانت القراءة ثابتة لأحد غير هؤلاء السبعة صحت القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، وكان من قبل هؤلاء أشهر منهم كشهرة قراءة الأعمش أو قراءة أبي جعفر المدني، فإنها كانت أشهر من قراءة حمزة والكسائي، ومع ذلك أدخلت قراءة حمزة والكسائي في السبعة لما سبعهم ابن مجاهد رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. فأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبول الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة وفي أثناء المئة الرابعة وجرت له قضية مشهورة، وإنما كان ذلك في القراءة الشاذة الخارجة عن المصحف كما سنبينه. ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه، فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر عن الأول، كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات بالصلاة ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلوات القوم وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه، وأما من علم نوعا ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلم، فليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك ولا أن يخالفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما فالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى كما قد ثبت ذلك في الصحيحين، ومثل قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات وكقراءته إن كانت إلا زقية واحدة فنحو ذلك، فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ على قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك، إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، والثانية لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلماء لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة، فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين، والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة علي وغيره. وهذا النزاع لا بد أن يكون، لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن القراءات لا تنحصر في السبع، بل من ثبتت عنده قراءة أحد من الأئمة جاز له أن يقرأ بها، وذكر في ذلك قراءة الأعمش ونحوه ممن خرج عن القراءات العشر، كرر رحمه الله تعالى لإبطال ما يتوهمه بعض الناس من هذا من صحة القراءة بالأحرف الخارجة عن رسم المصحف العثماني، فبين رحمه الله تعالى أن ما خرج عن رسم المصحف العثماني فإنه يحكم بشذوذه، وأما ما لم يخرج عن رسم المصحف العثماني وثبتت القراءة به لغير هؤلاء العشرة فإنه لغير هؤلاء السبعة فإنه تصح القراءة به. ولم ينكر أحد من العلماء ما زاد عن السبع كقراءة الثلاثة المتممين للعشر وهم يعقوب وأبو جعفر وخلف العاشر، ولا قراءة من فوقهم كقراءة الأعمش وابن محيصن والحسن البصري واليزيدي، بل قراءة هؤلاء كانت من القراءات المقبولة الشائعة، وإنما يطرح منها ما خرج عن رسم المصحف العثماني، كما أنه يطرح ذلك من قراءة الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبتت عن الصحابة قراءات تخالف رسم المصحف الذي استقر عليه، كما ثبت عن ابي مسعود وابي الدرداء أنهما كان يقرآن في سورة الليل والذكر والأنثى، ولا يقرآن وما خلق الذكر والأنثى. فهذه القراءات التي خرجت عن الرسم العثماني هي التي يحكم بشذوذها، وأما ما صح وثبت ووافق رسم المصحف فهذا من المأثور المتنوع، فإن من قرأ من القراء إنما قرأ بأثر، كما ثبت عن زيد بن ثابت أنه قال في القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، ولم يقرأ أحد من القراء المعتد بهم إلا بأثر ونقل عن من قبله من أئمة الهدى، ولكن القراءات تختلف في اشتهارها من زمن إلى زمن، وقد كانت قراءة الأعمش رحمه الله تعالى مشهورة في البصرة، وقراءة ابن محيصن مشهورة في مكة، ثم غلبت عليهما قراءات سواهما كقراءة حمزة على الأعمش وقراءة أبي جعفر وغيره على قراءة ابن محيصن، فحينئذ لا يحكم باطراحها لأجل أنها لم تعد معروفة مشهورة، وإنما يحكم باطراح ما خرج عن رسم المصحف العثماني. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة متعلقة بهذا، وهو حكم القراءة بما خرج عن رسم المصحف العثماني في الصلاة إذا كان صحيحا كقراءة الذكر والأنثى التي تقدمت عن أبي الدرداء وابن مسعود، فذكر اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين، هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وعن مالك إمام دار الهجرة، إحداهما الجواز والثانية عدم الجواز، والقول الثاني هو قول أكثر العلماء وهو الصحيح، لأن ما ترك في رسم المصحف العثماني فقد ترك في العرة الأخيرة وهي قراءة زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عهد إليه الخلفاء الراشدون بكتابة المصحف مع من أمر بذلك من القرشيين، لأن القرآن أنزل بلغة قريش، فما خرج عن رسم مصحف عثمان فقد خرج عن العرضة الآخرة التي عرض فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، التي عرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل قبل موته، واستقر الأمر على أن الاعتداد بما كان في رسم المصحف العثماني. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى قولا ثالثا في هذه المسألة، وهو التفريق بين إذا كان المقروء من القرآن متعلقا بالقراءة الواجبة وهي الفاتحة، وبين إذا كان خارجا عنها، وهو اختيار جده أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه منع القراءة بالخارج عن المصحف العثماني في الفاتحة فقط دون غيرها، والصحيح هو قول الجمهور أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ بما خرج عن رسم المصحف العثماني. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا النزاع لا بد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل، وهو أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة، فليقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول، فذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره، بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه، حيث أمر عثمان بنقل القرآن من المصحف التي كان من الصحف التي كان أبو بكر وعمر وكتب القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مسلم من أنصار المسلمين بمصحف، فأمر بترك ما سوى ذلك. قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة، ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وإنما كان جائزا لهم مرخصا لهم فيه، فقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد، فكذلك مصحف غيره. فأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم كما قدموا سورة على سورة، لأن ترتيب الآيات مأمور به نصا، وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم قالوا، فكذلك الأحرف السبعة. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، فلم يكن لهم في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم، وهو أوفق لهم، أجمعوا على أن الحرف الذي كان في العرضة الآخرة، ويقولون إنه نسخ ما سوى ذلك. فهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول إن حروف أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة. فأما من قال عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: أقبل وهلم تعالى فقرأوا كما علمتم، أو كما قال. فمن جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال يجوز ذلك، لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها. فمن لم يجوز فله ثلاثة معاخذ: تارة يقول ليس هو من الحروف السبعة، وتارة يقول هو من الحروف المنسوخة، وتارة يقول هو ممن عقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه، وتارة يقول لم ينقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن. وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. فلهذا كان في المسألة قول ثالث، وهو اختيار جدي أبي البركات، إنه إن قرأ بهذه القراءة في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليها لم تصح صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أتى بالصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى صحة القراءة بما سوى السبع ما لم يخرج عن رسم مصحف عثمان رضي الله عنه، ذكر أن هذا النزاع المتقدم في حكم القراءة بما صح وخرج عن رسم المصحف مبني على أصل هو الذي سأل عنه السائل، وهو هل القراءات السبع حرف من الحروف السبعة أم لا؟ وهل المصحف الذي بأيدينا واقع على حرف من الحروف السبعة أم مشتمل لها جميعا؟ فذكر رحمه الله تعالى في ذلك قولين. أولهما أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، فلم يتضمن جميع الأحرف السبعة بل تضمن واحدا منها، وهو الذي جاء في العرضة الآخرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. والقول الثاني أن مصحف عثمان مشتمل على الأحرف السبعة جميعا. وبقي قول ثالث متوسط بين القولين، وهو أن مصحف عثمان مشتمل على بعض الأحرف السبعة مما لم يخرج عن رسم مصحف عثمان، وما خرج عن ذلك فإنه اطرح من الأحرف السبعة. وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، لتوسطه بين القولين وظهور دلائله، فإن المقطوع به أن قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء والذكر والأنثى هي من الأحرف السبعة، ومع ذلك أسقطت من مصحف عثمان، لأن أبا الدرداء وابن مسعود قرأ بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الأحرف السبعة جزما، لكنها تركت فلم تدخل في مصحف عثمان ووقع الرسم على خلافه، فحينئذ يكون قد ترك شيء من الأحرف السبعة، ويكون ما أدخل فيه رسما وقرئ به في القراءات المشهورة من جملة الأحرف السبعة، فيكون مصحف عثمان قد تضمن بعض الأحرف السبعة ولم يستوعبها. وأما القول بأن جميع الأحرف السبعة فيه فهو مخالف لما صح من القراءات المطرحة منه، وكذلك القول بأنه على حرف واحد من الأحرف السبعة فيه نظر، إذ ما الموجب لاطراح بقية السبعة. فالصحيح هو أن مصحف عثمان يتضمن بعض الأحرف السبعة، وهذا القول اختاره المحقق ابن الجزري رحمه الله تعالى، ونسبه إلى جماهير السلف والخلف. ثم ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من نسب إلى ابن مسعود رحمه الله تعالى توسعة جواز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وغلط في فهم ما أثر عنه، فإن ابن مسعود أراد أن ما يقرأ به من القراءات يصدق بعضه بعضا، فإذا قال رجل أقبل أو قال هلم أو قال تعالى فإن معانيها متقاربة، وكذلك ما وقع من القراءات يصدق بعضه بعضا. نعم. أحسن الله إليكم. فهذا القول ينبني على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا. فذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه، حتى قطع بعض هؤلاء كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل، لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه. فالصواب القطع بخطأ هؤلاء، وأن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن، فجردوه عما ليس منه كالتخميس والتأشير وأسماء السور، ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدها كما ليست من السورة التي قبلها، بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة. وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، وسواء قيل بالقطع في النفي والإثبات فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت، بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء أن كل واحد من القولين حق، وأنه آية من القرآن في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في بعض القراءات وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى ما سلف مما يتعلق بكون مصحف عثمان على حرف واحد أو متضمنا للأحرف السبعة، ذكر مسألة تتعلق بذلك، وهو هل ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة يجب القطع بكونه ليس منها أم لا يجب علينا القطع بذلك. فذكر أن جمهور العلماء على أنه لا يجب القطع بذلك والجزم به، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا. وذكر أن جماعة من أهل الكلام ذهبوا إلى وجوب القطع بنفيه، وأن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فيجب أن نجزم بأنه ليس منها، وذكر أن هذا الأصل عندهم جر إلى القول بخطأ الشافعي رحمه الله تعالى القائل بإثبات البسملة في قراءة سور القرآن. ومبنى قول هؤلاء في تخطية الشافعي زعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد فإنه يجب القطع بنفيه، وكون البسملة آية في فواتح السور آية من تلك السور أم لا هي مسألة اجتهادية اختلف فيها أهل العلم، وبنى هؤلاء على اختلافهم نفي ما كان كذلك، وأنه يجب القطع بنفي كونه من القرآن، لأن القرآن هو ما كان مقطوعا به مجزوما دون تردد. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن الصواب القطع بخطأ هؤلاء المتكلمين، والدليل على إبطال قولهم الأصل العظيم الذي استقر عند الصحابة، وهو أنهم لم يدخلوا في كتابة المصحف إلا ما كان قرآنا، وما عدا ذلك فإنهم أسقطوه من المصحف. والصحابة قد كتبوا البسملة في أوائل السور سوى سورة براءة، فدل هذا على أن البسملة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا بأنها آية من كل سورة أو أنها آية مستقلة بنفسها جيء بها للدلالة على الفصل بين السور. نعم. أحسن الله إليكم. فأما قول السائل ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف، فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية لتسوير الشارع لهم القراءة بذلك كله، إذ ليس لأحد أن يقرأ برأيه المجرد، بل القراءة سنة متبعة، فهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمام وقد أقرئ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منهما خارجا عن المصحف، ومما يوضح ذلك أنهم يتفقون في بعض المواضع على ياء أو تاء ويتنوعون في بعض، كما اتفقوا في قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون في موضع وتنوعوا في موضعين. فقد بينا أن القراءتين كالآيتين، فزيادة القراءة كزيادة الآيات، لكن إذا كان الخط واحدا واللفظ محتملا كان ذلك أقصر في الرسم، والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على حفظ المصاحف، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم، فقلت أي ربي إذن يثلغوا رأسي، فقال إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان فابعث جندنا بعث مثليهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأنفق أنفق عليك فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء فليقرأه في كل حال كما جاء في نعت أمته أناجيلهم في صدورهم بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب فقد ثبت بالصحيحين أنه جمع القرآن كله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة كالأربعة الذين من الأنصار وكعبد الله بن عمرو فتبين بما ذكرناه من القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها وذلك باتفاق علماء السلف والخلف وكذلك ليست هذه القراءة السبعة هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين بل القراءات الثابتة عن أئمة القرآن كالأعمش ويعقوب وخلف وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونحوهم هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده كما ثبت ذلك وهذا أيضا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتابعون لهم بإحسان والأمة بعدهم هل هو بما فيه من القراءات السبعة التي أنزل القرآن عليها أو هو مجموع الأحرف السبعة على قولين مشهورين والأول قول أئمة السلف والعلماء والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضا خلافا يتضاد فيه المعنى ويتناقض بل يصدق بعضها بعضا كما تصدق الآيات بعضها بعضا وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع وتسويقه ذلك لهم إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع إلى الرأي والابتداع أما إذا قيل أن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر وكذلك بطريق الأولى إذا قيل إن ذلك حرف من الأحرف السبعة فإنه قد كان سوغ لهم أن يقرأوا على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم فلا أن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك بالرسم فتنوعه في اللفظ أولى وأحرى وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالتاء والياء والفتح والضم فهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين وتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المفهومين فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي فهو الذي روى عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما رواه البخاري في صحيحه وكان يقرأ القرآن 40 سنة قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا دخل في معنى خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا بل تعليم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه وذلك هو الذي يزيد الإيمان كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا فإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان وفي الصحيحين من حديثه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن وذكر الحديث بطوله. ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك كله، وإنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وتلقاه أصحابه عنه الإيمان والقرآن حروفه ومعانيه، وذلك مما أوحاه الله إليه كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتجوز القراءة بالصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءة وليس بشاذة حينئذ، فالله أعلم بالصواب. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى جواب المسائل الفائتة بقيت مسألة سأل عنها السائل أخيرا، وهي السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مرجع هذا الاختلاف النقل واللغة العربية، فكل واحد من القراء نقل تلك الكيفية من القراءة الموافقة لرسم المصحف عمن فوقه، فإن هؤلاء الأئمة السبعة قرأوا على شيوخهم وأولئك قرأوا على من فوقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل قراءتهم وقعت اتباعا، وهي مما تعرفه العرب في لسانها إما في ضبط كلمة أو زيادة حرف كما في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا أو حسنا، أو في قوله تعالى: الكبير المتعال أو الكبير المتعالي، فكل ذلك مما أخذ بالنقل وعرفته العرب في لسانها، وكل قراءة أثرت عن هؤلاء الأئمة فموجب القراءة بها النقل والأثر، ولم يقرأ أحد منهم برأيه، فإن القراء براء من القراءة بالقياس والرأي، وإنما قرأوا بأثر واتباع مما وقع احتمال رسم المصحف له. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العمدة في أخذ القرآن هي النقل، ولذلك كان في وصف القرآن ما ثبت في صحيح مسلم: ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، أي لا يزال بغسله في الماء، فإن العرب دأبت على إزالة ما تكتب فيه من لوح أو عظم أو غيره بغسله، والقرآن الكريم لا يعتمد نقله على كتابته في السطور، بل أصل نقله هو حفظه في الصدور، وقد جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حفظا في زمنه، ثم استكمل جماعة منهم ذلك بعد عصره صلى الله عليه وسلم، ثم شاع هذا في الأمة، فعمدة نقل القراءات هي الحفظ، فكل واحد حفظ ما يأثره من القراءة عمن قبله. ولما فرغ المصنف من ذلك رجع إلى تكرار ما سبق بيانه من أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة، بل هي قراءات مسبعة، وهذه القراءات ليست هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة، بل هناك قراءات ثابتة أخرى عن أئمة القرآن كالأعمش ويعقوب وأبي جعفر وغيرهم، فهي بمنزلة القراءة الثابتة عن هؤلاء السبعة، وإنما تنازع الناس فيما خرج عن المصحف العثماني، وتقدم القول بأن ما خرج عن المصحف العثماني قد سقط بالعرضة الأخيرة، وكان مما قرئ بالأحرف السبعة، وأن مصحف عثمان تضمن بعض الأحرف السبعة وخرج منه ما لم يوافق رسمه، وأن سبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك، وأنه يرجع إلى النقل والاتباع، وأن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصاحف أولا تركوها دون شك ولا نقل لتحتمل جميع القراءات المحفوظة عندهم، فهم لم يكتبوا عجبت بضمة ولا عجبت بفتحة، بل تركوها دون ضبط واكتفوا بالنقل في ضبط ذلك. وكذلك ما كان منقوطا يتعدد كيعلمون وتعلمون، فإنهم كتبوا صورة الكلمة دون نقط. وإنما عظمت عناية الصحابة رضوان الله عنهم بذلك حتى استغنوا بضبط المنقول عن ضبطه بالحرف، لأن من أعظم أعمال البر تعلم القرآن، كما جاء في حديث عثمان عند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان راويه أبو عبد الرحمن السلمي يقول: إذا حدث به فهذا الذي أقعدني هذا المقعد. والثابت عنه في الصحيح أنه قعد في هذا المقعد 30 سنة، وكان من أئمة القراءة الذين أخذوا قراءتهم عن عثمان وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما يندرج في تعلم القرآن تعلم حروفه وتعلم معانيه أيضا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأعظم، وهو الذي يزيد الإيمان، وهو الذي ينبغي أن يشتغل به العبد كثيرا، فإن فهم القرآن وإدراك معانيه هو الذي تحصل به زيادة الإيمان ورسوخ الإيقان. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بتقرير حكم القراءة بشيء من القراءات الثابتة في الصلاة، فذكر أن الصحيح جواز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف. فالقراءة التي تجوز بها القراءة في الصلاة عند المصنف هي ما جمعت شرطين: أحدهما ثبوت تلك القراءة، والثاني موافقتها لرسم المصحف العثماني. فللإنسان أن يقرأ بقراءة زائدة عن 7 بل 10 إذا كانت ثابتة وموافقة لرسم المصحف العثماني، وأن ما كان كذلك لا يسمى شاذا. ولذلك فإن تسمية قراءة الأعمش وابن محيصن والحسن البصري واليزيد بالشاذة إن أريد بها في أصلها فلا ريب أنه باطل، وإن أريد تغليب ذلك وأنها سميت شاذة لوقوع أحرف فيها خارجة عن المصحف العثماني فهذا حق، فإن في هذه القراءات 4 أشياء زائدة تخالف المصحف العثماني، كما في قراءة ابن محيصن: كل سفينة صالحة. فهذا مما خرج من رسم المصحف العثماني، فحينئذ إذا سميت تلك القراءات شاذة باعتبار كثرة ما وقع فيها من خروج عن رسم المصحف العثماني فنعم، وأما في أصلها فهي قراءات ثابتة صحيحة. وكان من سبق من أهل العلم يعتنون بنقلها وحفظها والقراءة بها ختمة كاملة. وفي ذلك يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في الطيبة: حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع. فقوله أو أكثر بعد ذكر 10 يدل على أن ما فوق 10 كالقراءات 4 الزائدة عنها أن هذا مما يقرأ به. وفي تراجم العلماء إلى زمن قريب القراءة بها ختمة كاملة، فإن أبا المواهب ابن عبد الباقي الحنبلي رحمه الله تعالى قرأ بها ختمة كاملة كما في ترجمته على شيخه محمد البقري في القاهرة. وأما اليوم فقد آل الناس إلى الاكتفاء بقراءة طرف منها وتحريم قراءة ختمة كاملة بها، وهذا أقدم ما يوجد في الإجازات من عهد المتولي أحمد بن محمد المتوفى سنة 13 بعد 300 والألف، ثم تواطأ عليه الناس حتى حجر العلم بهذه القراءات الأربع وحكم عليها بالشذوذ مطلقا، وفي ذلك نظر كما يعلم من كلام المصنف رحمه الله تعالى. فهذه قراءات ثابتة صحيحة، وحكمها حكم غيرها من القراءات، كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. ففي بعض الأحرف المنقولة عن الأئمة السبعة ما حكم بشذوذه، وحينئذ فحكم قراءة غير هؤلاء كحكم قراءة هؤلاء، فالقول فيها واحد. فإذا خالف شيء منها شروط القراءة المعتد بها عند القراء أسقط سواء في السبع أو غير السبع، وإذا لم يخالف ذلك فإنه يقبل سواء في السبع أو في غير السبع، وهذا هو الذي يدل عليه النظر واضطرد به العمل عند القراء. ومع ضعف آلة العلم صار بعض الناس يرى أن ما خرج عن السبع شاذا، كما لهج به كثيرا الملا علي قاري وهو من أئمة القراءة في زمنه، وله شرح على الجزرية والشاطبية، إلا أنه كان يرى أن ما خرج عن القراءات السبع أنه شاذ، وهذا باطل. والصحيح أن ما جمع الشروط فهو مقبول، وما خرج عنها فهو مردود سواء من السبع أو غير السبع. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.